هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وقد أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط. يؤتى بالموت أي يأتي به الله تبارك وتعالى، والموت هو عرض يصيب الناس في هذه الحياة، وحقيقته مفارقة الروح للبدن وخروج الروح من البدن بانقضاء هذه الحياة، ولكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فيجعل هذا العرض يجعل له جرما وجسما ويذبح بين الجنة والنار. وهذا له شواهد كثيرة من الأدلة، ومن ذلك أن الأعمال الصالحة يقلبها الله عز وجل فتحاج عن صاحبها في القبر، وتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما، يعني بذلك القراءة، وليس المقصود بذلك أن سورة البقرة وسورة آل عمران، لأن كلام الله لا يشبه المخلوقات، ولكن قراءة العبد من فعله، فلفظ العبد من فعله، والمقروء هو كلام الله، فقراءته هي التي تأتي وتحاج عنه يوم القيامة. وكذلك الأعمال توزن، كما جاء في الحديث أن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، فيجعل الله هذه الأعمال أجراما توزن وتتكلم. والموت يؤتى به كما جاء في بعض الأحاديث في سورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، والله على كل شيء قدير. ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن هذا هو مجرد مثال وضرب للأمثلة، بل هذه هي الحقيقة، أنه يؤتى بالموت ويذبح، فإن النصوص لا يجوز أن تخرج عن دلالتها وعن معانيها بدعوى أنه لا يتصور هذا. الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو قادر أن يجعل هذه الأعراض أجساما وتكون لها أوزانا في الميزان. يؤتى بالموت يوم القيامة يأتي به الله عز وجل بأمره وبقدرته عليه، فيوقف على الصراط، وجاء في بعض الروايات على الأعراف، والأعراف قيل أنه سور بين الجنة والنار. قال: فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هو فيه إذا سمعوا النداء يا أهل الجنة. ولم يذكر في الحديث من المنادي، هو الله عز وجل أو ملكا أمره بذلك، فينادي مناد الله أعلم، ولكن هذا النداء بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا سمع أهل الجنة الخطاب الموجه إليهم يا أهل الجنة، فيطلعون وهم في خوف لأنهم في نعيم عظيم، ويخشون أن يتجدد في أمرهم شيء من الله عز وجل، وأن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيخافون حتى يسمعوا النداء كاملا. ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين لأنهم في عذاب عظيم، ويقدرون لعل في هذا النداء تفريج أو خروج من النار، فيستبشرون أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. ثم يتم الكلام فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ يقال: لأهل الدارين هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم ربنا. قالوا نعم أي نعرف هذا. وفي قولهم ربنا هذا مرجح أن المنادي هو الله عز وجل، ولا يمنع أيضا أن يكون النداء بأمر الله، وإنما خاطبوا ربهم لأن كل شيء بأمره سبحانه وتعالى. قالوا نعم ربنا هذا الموت، أي يعرفونه ويعرفون حقيقته، إما أنهم أخبروا بذلك أو أن الله ألقى في قلوبهم العلم به وبحقيقته فيؤمر به فيذبح على الصراط، أي لا يذبح خفية ولا في مكان لا يرونه، بل يذبح بمرأة منهم. وهذا يكون أبلغ من أنهم يخبرون بأن الموت قد ذبح، يرون ذبحه. وهذا فيه تقرير لمسألة مشهورة في العلم، وهو أن العلم يتفاوت، فهناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو ما يعرف بالخبر، وعين اليقين هو ما تراه العين، وهو أقوى في الدلالة من الخبر. ولهذا يقال ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. والمرتبة الثالثة حق اليقين. فهؤلاء أهل الدارين إذا رأوا الموت قد ذبح حصل لهم من اليقين بالعلم السابق الذي عرفوا من الأدلة أنهم يخلدون في الدارين، وكذلك بما يروا من عين اليقين أنهم يرون الموت يذبح بمرأة منهم. ثم إذا خلدوا في الدارين باشروا هذه الحقيقة، وأصبح لهم علم حق اليقين بحياتهم الأبدية في الدارين. قال فيذبح على الصراط، يذبح هذا الموت على الصراط. ثم يقال للفريقين كليهما، أي لأهل الجنة ولأهل النار، خلود فيما تجدون، لا موت فيها أبدا، خلود فيما تجدون. أهل الجنة فيما يجدون من النعيم، وأهل النار فيما يجدون من العذاب والجحيم. ثم يأتي الكلام مؤكدا، لا موت فيها أبدا. خلود هذه كلمة كافية في الدلالة على بقائه، لأن الخلود لا موت فيه، لكن الجملة الثانية مؤكدة لمعنى الخلود، لا موت فيها أبدا. والضمير فيها يرجع إلى الدارين، لأن كل أهل دار يخاطبون بما يناسب حالهم، فيقال لأهل الجنة خلود لا موت فيها، أي لا موت في الجنة، ويقال لأهل النار خلود لا موت فيها، أي لا موت في النار. وهذا الحديث هو من أقوى الأدلة على خلود أهل الجنة والنار، وأنه لا يمكن بعد ذلك أن تؤول النصوص وأن تفسر بغير ما دلت عليه الأدلة، لأن هذا فيه من البيان والإيضاح وذبح الموت بين الجنة والنار ومنادات أهل الدارين، بحيث يتقرر هذا الأمر، يعني في أعظم دلالات الكلام على خلود أهل الجنة فيها وعلى خلود أهل النار فيها. وخلود أهل الجنة والنار يتضمن مسألتين. المسألة الأولى أن أهل الجنة أن الجنة والنار لا تفنيان في نفسيهما، فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى، والمعنى الثاني أن كلا من أهل الجنة والنار لا يموتون، فيتحقق بذلك الخلود ببقاء كل من الدارين لا انقضاء لوجودهما، وببقاء أهل الجنة فيها وببقاء أهل النار فيها. وبهذا يتبين أن خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار أنه من الحقائق العظيمة التي دلت عليها الأدلة بسياقات كثيرة، وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده وأن يدين الله به. وهذا من ناحية الجانب العلمي الاعتقادي، من ناحية الجانب العلمي الاعتقادي. وأما من ناحية العمل فإن هذه النصوص أعظم واعظ في الاستعداد للآخرة، أعظم واعظ وأعظم زاجر عن الذنوب والرغبة فيما عند الله والاستعداد لذلك اليوم الذي يكون الناس فيه إما في جنة أو نار، ثم بعد ذلك خلود أهل الدارين فيهما. وبهذا يتبين عظم الأمر وخطورة الأمر، وأن التهاون في أمر الدين أنه هلاك بين، فإن الإنسان يعرض نفسه لما لا يطيق. هذا الخلود في الجنة مع ما في الجنة من النعيم لا يمكن أن يوصف، بل جاء في الحديث أنه يؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا يا رب. غمسة واحدة لمن كان أشقى أهل الأرض، أشقى أهل الأرض يغمس غمسة واحدة في الجنة فتنسيه هذه الغمسة كل شقاء. ويؤتى بأنعم رجل تمتع بالدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. ينسى بغمسة واحدة في النار كل نعيم، وغمسة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء، فكيف بالخلود في الدارين؟ الخلود في الجنة والخلود في النار. هذه الحقائق أيها الإخوة، عندما كانت تتلى هذه النصوص على السلف وعلى الأئمة يخر الكثير منهم مغشي عليه من شدة الخوف ومن شدة النظر في هذا المآل، وأن الناس يصيرون إلى إحدى الدارين. فهذا الإنسان الضعيف الذي لا يتحمل شيئا في الدنيا، لا يتحمل حرارة الشمس، ولا يتحمل أن يمسك الرغيف عندما يخرج من هذه الأفران، أفران الدنيا، لا يستطيع أن يقبض عليه بيده، وإنما يأخذه بواسطة شيء حتى يبرد وينتفع به. هذا الإنسان الضعيف في قواه وفي إحساسه وفي صبره وفي بدنه وفي عقله وفي نفسه وفي كل أحواله هو ضعيف، ومع هذا يعرض نفسه لهذه الأهوال العظيمة ولهذه الشدائد المخيفة التي لو تأملها الإنسان بصدق لا أقبل على الآخرة بصدق، وأعرض عن الدنيا ولو خير بين أن يكون ظالما أو مظلوما لاختار أن يكون مظلوما، ولو خير بين أن يكون قاتلا أو مقتولا لاختار أن يكون مقتولا، ولا يأتي بدماء الناس يوم القيامة. ولكن جهل الإنسان وضعف بصيرته وتلبيس الشيطان عليه والنفس الأمارة بالسوء وأصدقاء السوء وضعف البصيرة وضعف التحمل هي التي تحمل الإنسان على هذه المخاوف العظيمة. وإلا لو أن الإنسان نظر إلى هذه الأمور لأشفق وللازمه الخوف إلى أن يلقى الله، وهو لا يسكن خوفه ولا يذهب حزنه حتى يدخل الجنة. والأمر الثاني الذي يدل على الخطورة أيضا أن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. يعني لو كان الإنسان الآن يفرط في الدنيا ويعرف أنه سيعيش يعني 10 سنين، يعيش سنة، يعيش شهرا، يعيش أسبوعا، يعيش يوما، يمكن يقول غدا أعمل. لكن المشكلة أن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، ولربما هذه الساعة التي هو فيها هي آخر ساعة في حياته، وهذه الوجبة التي أكلها لربما كانت آخر أكلة له في الدنيا، وهذه الشربة التي شربها لربما كانت آخر شربة له في الدنيا، وهذه الصلاة التي صلاها لربما كانت آخر صلاة يصليها، وبعد ذلك يطوى على عمله ويختم على ديوانه، فلا يستطيع أن يزيد حسنة واحدة ولا أن ينقص سيئة واحدة. ولهذا كان بعض السلف يستعد لهذا اليوم، فيستعد في كل لحظة أنه سيموت. ولهذا قيل في تراجم بعض السلف، قيل لو قيل لفلان إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في العمل، لأنه مستعد، يعني كما يقولون أخذ كافة الاستعدادات، ما بقي شيء يستعد به، هو مستعد طوال الوقت. بخلاف الواحد منا لو قيل له ذلك لوجد الكثير من الوقت الضائع والتقصير في العمل والذنوب التي لم يتب منها والمظالم المتعلقة برقبته في الدنيا يريد أن يتخلص منها. فيستعد العاقل لهذا اليوم من الساعة التي هو فيها، ولا يسوف، يسوف التوبة، يسوف العمل، غدا أتوب، بعد غد أفعل كذا وكذا. اليوم الذي نستقبله غير اليوم الذي مضى. بعض الناس يقول غدا أعوض ما فاتني، ليس في غد عوضا عن اليوم، اليوم يوم ختم على العمل فيه، فلا يستطيع أن يزيد الإنسان في اليوم الذي مضى. هذه الجمعة القريبة ليس بيننا وبينها إلا يوم ختم على أعمالنا فيها، فلا يستطيع أحد إلى قيام الساعة أن يزيد في عمل يوم الجمعة الماضية شيئا من العمل، انتهت وطويت صحائفها وختم على الدواوين. هذا يوم، واليوم الذي نستقبله كاليوم الذي مضى، غدا لا نستطيع أن نزيد فيه. اليوم فيه مجال للزيادة والنقص، زيادة الحسنات والنقص من السيئات بالتوبة والتكفير. وعمر الإنسان هكذا، إذا انتهى عمره لا يستطيع بعد ذلك أن يزيد في عمله شيئا. قال بعض العلماء إن بعض أهل القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليسبح تسبيحا. طبعا هذا ليس لهم اطلاع على أحوال أهل القبور، لكن يعلمون أن أهل القبور إذا رأوا أن الأعمال ختم عليها ليس لهم أمنية إلا أن يرجعوا إلى الدنيا ويعملوا بعمل صالح يزيد في حسناتهم. والسلف والأئمة من قبلنا لهم أحوال ومراقبة لأنفسهم. يذكر ابن أبي الدنيا في كتاب التوهم يقول: أحد الأئمة توهمت أو تخيلت أني في النار، يقول تخيلت أني دخلت النار، فقيل لي تمنى يا فلان؟ قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل. فقيل لي: أنت اليوم في الدنيا فأعمل، أنت اليوم في الدنيا فأعمل. هذه عبرة للنفس، يعني تخيل لو كنت في القبر، ما الذي تتمنى؟ تتمنى أن ترجع وتعمل. تخيل أنك في النار، ما الذي تتمنى؟ تتمنى أن ترجع وتعمل للنجاة ولدخول الجنة. فنحن اليوم في الدنيا، اعملوا واجتهدوا قبل أن يختم على الدواوين. لا يستطيع بعد ذلك الإنسان أن يزيد في عمله حسنة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة واحدة. وهذه الأيام عبر، كما ذكرنا في يوم الجمعة القريب ما يستطيع أحد أن يزيد في عمله فيه، فكذلك اليوم الذي نحن فيه غدا لا نستطيع أن نزيد فيه، وهكذا كلما مر يوم لا نستطيع بعد ذلك أن نستدرك في ذلك اليوم. وأما الذي نستقبل فهو يوم آخر، صلاته غير صلاة الأمس، وعبادته غير عبادة الأمس. الفجر فيه ليس هو الفجر الذي كان بالأمس، والظهر صلاة الظهر ليست هي الفريضة التي كانت في اليوم الذي مضى، وإنما فريضة أخرى. والإنسان بمجموع ما أدى من الفرائض هو عابد لله، فيأخذ الإنسان لهذه الحياة، يأخذ من حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن صحته لسقمه، ومن عقله لضعف عقله. نحن لا ندري ما نستقبل، قد تذهب هذه العقول، وقد تذهب هذه الأبدان والقوى، قد يذهب المال، وقد يذهب الكثير مما نجده الآن وما يمكن أن نستعين به على طاعة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الشيخان رحمهم الله. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيه. هذا الحديث في معنى الحديث السابق، إلا أنه لم يذكر فيه ذبح الموت، ويكون الحديث الأول فيه تفصيل لما جاء في هذا الحديث ولا تعارض بين الحديثين، لأن نصوص الكتاب والسنة كما هو معلوم يجمل في موطن ويفصل في موطن، فليس في هذا الحديث معارضة للحديث السابق، ولكن في الحديث السابق تفصيل لم يذكر في هذا الحديث، وهذا صريح أيضا في معنى الحديث السابق وفي لفظه، وهو خلود أهل الدارين فيهما، وأن كل أهل دار من الجنة والنار كل واحد أو كل جمع من أصحاب الدارين كلهم خالدون فيما هم فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله بإسناده المتصل عن يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم بنضرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقدى ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإسناده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حسن، ومثل هذا الأثر يكون له حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالاجتهاد. قال رضي الله عنه إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان، مروا بشجرة في طريقهم إلى الجنة يخرج من تحت هذه الشجرة ومن تحت ساقها عينان، أي عينان من المياه التي سيأتي وصفها، يشربون من أحدهما من أحد العينين فتجري عليهم بنظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها. يشربون من العين الأولى، وهذه العين هي عين النعيم، فيجعل الله عز وجل لهم بها نظرة النعيم، ونظرة النعيم هي أثر السعادة وأثر النعيم الذي يظهر في الوجه. ولهذا يعرف الناس اليوم أهل الفراسة وأهل المعرفة يعرفون أحوال الناس بالنظر إلى وجوههم، فترى أثر السعادة في الوجه، وترى أثر الحزن والألم في الوجه، وكل هذا مما يعرفه أهل الفراسة ويعرفه أهل الخبرة. وهذا قد يخفى على بعض الناس في الدنيا، وأما يوم القيامة فلا يخفى ما يكون على وجوه أهل الجنة من النعيم العظيم، لأنه على قدر الفرح بالشيء يظهر الأثر، فكلما ازداد الفرح ازداد أثر الفرح على الوجه. فهؤلاء أهل الجنة يشربون من العين الأولى فتجري عليهم بنظرة النعيم، ثم جاء التفصيل قال فلا تغير أبشارهم، يعني لا تتغير البشرة ولون الجلد، بل تبقى في نعومة وفي نظرة وفي بهاء لا تتغير بخلاف الناس اليوم في الدنيا. ولا تشعث أشعارهم، يعني لا يصيبها بعد ذلك شعث كما يصيب الناس في الدنيا. فهذا أثر الشرب من عين في طريق الجنة، فكيف بالشرب من أنهار الجنة ومن مما أعد الله للمؤمنين في الجنة من النعيم المقيم، ثم يشربون من الأخرى من العين الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى، يخرج كل ما في بطونهم من الأذى والقذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيخرج كل ما في بطونهم، ثم بعد ذلك لا يصيبهم ما يعرض لهم في الدنيا، فلا يتغوطون ولا يتبولون ولا يتمخطون، لأن الله عز وجل يجعل طعامهم وشرابهم من صافي الطعام الذي ينفع وليس له فضلات تخرج، بخلاف الأطعمة في الدنيا فإن فيها نفع وفيها ضرر، فمن حكمة الله أن البدن ينتفع بما فيها وتخرج الفضلات. وأما هؤلاء فطعامهم كله نافع ليس فيه شيء من الأذى، ينتفعون به في أبدانهم وتقوى به أبدانهم ويتلذذون به، وشرابهم كذلك، فيحصل لهم هذه الحياة التي لا تنغيص فيها. لأن كما يلاحظ الآن يعني كثرة الطعام تورث التخمة، وإن لم يخرج الإنسان الفضلات تأذى بها، وأما أهل الجنة فلا يتعرضون لشيء من ذلك، وهذا من نعيمهم العظيم الذي أعده الله لهم. فتستقبلهم خزنة الجنة وهم الملائكة الذين أوكل الله عز وجل بهم الجنة، يقومون على الجنة وعلى خدمة أهل الجنة، كما أن للنار خزنة. ومالك هو رئيس خزنة الملائكة الذين يكونون على النار، وأيضا الجنة عليهم رضوان وهو رئيس الخزنة، وهؤلاء الخزنة للجنة والنار هم ملائكة عظام أوكل الله عز وجل بكل فريق منهم إحدى الدارين، فيقول هؤلاء الخزنة لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذا تفسير لهذه الآية، ما معنى طبتم؟ أن الله يدخلهم طيبين في منظرهم وفي بواطنهم، قد هيئوا للخلود وللبقاء في الجنة. والشاهد من هذا الأثر أنه تفسير لقول الله عز وجل في الخبر عن الملائكة، ملائكة الجنة، وخطابهم للمؤمنين: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي في حال خلود لا انقضاء لهذه الحياة. قال المصنف رحمه الله وبسنده المتصل عن يحيى قال: وحدثني سعيد عن قتادة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال: فهم في زيادة من العذاب أبدا. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أنه ما نزل على أهل النار عذابا أعظم من قول الله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهذه آية عظيمة تدل على عظم عذاب هؤلاء، فذوقوا هذا العذاب، ثم لعلهم يؤملون أن يخف عنهم أو ينقطع فيجابون: فلن نزيدكم إلا عذابا والعياذ بالله، فيزدادون عذابا نفسيا بعد العذاب البدني الذي يقع عليهم. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن يحيى وقال سفيان بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبقى فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحدا. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله، قال بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبقى فيها إلا أهل الخلود، من أخرج من النار من عصاة الموحدين فلم يبقى فيها إلا أهل الخلود، فيقال لهم فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، هذا يقولونه رجاء أن يخرجوا من النار، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال بعض المفسرين يسألون الخروج فلا يجابون له، ويسألون التخفيف فيقال فلن نزيدكم إلا عذابا، ويسألون الموت فيبشرون بالخلود فيها، ولا يبقى لهم بعد ذلك أمل لا في موت ولا في تخفيف ولا في خروج. قال فيقول الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. جاء في بعض كتب التفسير أن الله يجيبهم بعد 1000 سنة عندما يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، 1000 سنة وهم يسألون الله هذا السؤال فيجابون بعد 1000 سنة اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال بعض المفسرين فلا يستطيع بعد ذلك أحد من أهل النار أن يتكلم، لأن الله أمرهم بأمره الكوني اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهذا دليل أيضا على خلود أهل النار فيها والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله قال يحيى بلغني عن ابن مسعود قال إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم أيضا ذكر يعني هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت، توابيت صناديق، في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخر، يعني هذه التوابيت تدخل في توابيت أخر، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، يعني توابيت وراء توابيت وراء توابيت، مبالغة في الإغلاق عليهم. قال فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم. قال بعض المفسرين وذلك أن كل من كان في عذاب إذا رأى غيره يشاركه في عذابه خف عنه العذاب، فهؤلاء يجعلون في توابيت. قال بعض العلماء فكل واحد منهم يظن أنه لم يبق في النار غيره هو الذي يعذب، فيكون هذا أشد يعني في عذابهم، وذلك قول الله عز وجل لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها زفير من شدة البكاء وهم فيها لا يسمعون، يعني لا يسمعون بعد ذلك، ويلقى عليهم الصمم فلا يسمعون شيء، ولا يستطيع هؤلاء أن يتكلموا فيزداد عذابهم فوق العذاب. وما في علم الله من عذاب أهل النار لا يمكن أن تبلغه القلوب ولا العقول، ولكن هذه بعض النصوص هي عبر